بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات رسالة إسلامية تقدم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وإلى أعماد هذا الشريف. في تعليم هؤلاء إليه. فإذا قلت شيئا آخر فقام صاحب هوى كلامي على غير هوى يقول لا المسألة كذا وكذا وقال الله وقال الرسول وقال العالم الفلان على بقى نعود فهمه إذا خطأ والوجهة ومش الوجهة والأصول ومش الأصول يكون جهدي أنا راح بخلاف ما إذا سقطت ثم جمعت في أثناء تثبيتك الذي لن يكون على منهجك فيقل ولا يبقى معك إلا من هو على منهجك. فإذا قلت الكلمة هذا استمارها لأنهم جميعا على نفس منهجك ماذا يفرح في العوام؟ لماذا أن تفرح أن العوام في جانبك لأنه غدا ينقلب عليك؟ وطبق الذي قال إن العالمية مشتق من العمى لأنه بيد من يقوله غالبا أو دائما. وأنت تنظر إلى العوام في قصة موسى عليه السلام وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نسترع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إذا غلبوا وراهم هؤلاء هم العوام. لا تنتظر أمة على الإطلاق عوامها هؤلاء. إذا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة كيف تقول نجتمع جميعا على خدمة الإسلام وفيه من يشرك بالله؟ لا، ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. عشرون صابرون. لا تتصور أنك يمكن أن تتصل بما عندك من التكنولوجيا وما عندك من المعدات العسكرية والخبرة. نحن نعلم يقينا أن هذا سبب لكنه لا يكون مرتاح النصر. إن الذين كانوا يقتسمون الثمرات في يوم بدر غلبوا الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. الآن وهذا هو الفرق العظيم بيننا بين الأجيال المتأخرة وبين جيل الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الفئة الضعيفة المستضعفة وهي تعذب إما في رمضان مكة وإما توسع جلودها عصي المشركين ولا يملك لهم شيئا. كان الله تبارك وتعالى يريد أن يربي هؤلاء. إنك لو استخرجت الذهب من باطن الأرض وعرضته في الأسواق لا يساوي شيئا كثيرا، إنما يساوي الذهب قيمته إذا أدخلته النار فتحترق كل شاربة مع الذهب ولا يبقى إلا الذهب لأنه لا يحترق، إنما يزيد لمعانا في النار بخلاف غيره. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمؤمن إذا دخل في حرم الابتلاء اشترقت كل الشوارع من رياء وسمعة وشرك ونفاق ونحو ذلك ولم يبق إلا الإيمان مفقودا. ولذلك ترون في الدنيا كلها أن من يضطهد لأجل عقيدة يعتقدها لا يزيد عليها إلا ثلاثة. من أجل عقيدة من يضطهد من أجل عقيدة يعتقدها لا يزيد عليها إلا ثلاثة وإن كان العقيدة الباطلة. رأتهم زعيم العلماء الفلان بالله عمل له تماثيل يعبدونها. لما طالب الحكومة البولندية من فوق العمال فأبوا أن يستجيبوا فأضرب عن الطعام ومات بعد 21 يوم. مات جوعان. شو بقى لما تكون جائع جدا تموت كل ثانية وكل دقيقة، مش بقى يضغط نفسه رصفة ويستريح أو يموت دفعة واحدة، لا، هذا يموت كل ثانية وهو ثابت على الباطل الذي هو عليه أو على عقيدة الذي يعتقد أنها حق. بعد ماذا؟ على كل تمثيل ولا إله. ليه الوقت؟ على عقيدة مثل الدفع عن حقوق العمال، فأولى بالعمال أن يوفروا عقودهم. لو رحت إلى الهند وهذه بلد فيها عقول وعذور، لأنهم يعبدون العلم، بل يعبدون أنثى العلم. لو أكبر عقل يمشي في سيارته باعترافات وباقرار في ميدان عام لابد أن يقف، مش بقى يعمل كده ويعدي منها، لا، ممنوع يقعد فضل بقى فترة قاعدة مطلوبة حتى تكون. استغفر الله العظيم، هل نحن نجد أن كثيرا من المسلمين لا يوفرون الله ورسوله، واستغفر الله أنا لا أعقل، استغفر الله، لا يوفرون الله ورسوله وهم أهل الحق كما يفعل أهل الباطل بباطله؟ كنت مقرا في هذا المسجد ولا أزال أقولها، إن من بيننا من يلبس ذلة الذهب وخاتم الذهب، فلو قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حرام على ذكور أمتي، أيها الذكر الفحص المسلم، هل نزعته الآن انخلاعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ما ينبغي لي ان اخالف نبي ورسولي، هل الان ولا يعيبك، بل هي مكرومه فيك ان تمد يدك فتنزع هذا الخاتم او هذه الجزله ولا تلبسها؟ جمعني مجلسكم برجل فاخرج تجاره، قلت له مناظفا او غير ذلك، تولع وقال بعدما اخذ نفسا ولما، قلت له ان العلماء المحدثين اثروا بان الدخان حرام، فاخذ نفسا عميقا ثم اخرجه من خياشيمه وقال يعني مكروه. طيب علمت انها مكروه، لم تفعله؟ باقرار نفسك علمت انها مكروه، لم تفعله؟ يخالف وهو يسمع النهي عن المخالفه، يعني لا يرتدع ولا مؤقتا، لا، في اثناء سماعه للنهي يفعل المنهي عنه. عندما تنظر إلى واحد بيعمل فقرة وقد تجد عالم ضربة، عالم في أي دكتورات هندسة، رجل ضريع عقله كبير، رغم ذلك يرتكز في عبادة العلم. ولهذه المناسبة أصحح قولا خاطئا يجري على ألسنة الناس يقولون إن ربنا عرفوه بالعقل، وأقول هذا كذب، لأن الله تبارك وتعالى لو عرف بالعقل استقلالا لما كفر هؤلاء، لأن عقولهم أفضل من عقول كثير من عوام المسلمين المختارين الموحدين، لكن الهداية منا ومنحة لله، الهداية منة ومنحة من الله، ثم بعد ذلك يجيء لون العقل سمعا في تثبيت وجود الله تبارك وتعالى ومعرفته، لكن العقل لا يستقل بمعرفة الله وحده، وإلا لما كفر هؤلاء وعقولهم أوسع منا إدراكا. فالله تبارك وتعالى معرفته منا ومنحة منه لعبده، ثم يأتي العبد بعد ذلك والعقل طرق محل الثاني عند علماء المسلمين خلافا للمعتزلة، ومن جرى مجراه أشباه العلماء الآن الذين يجعلون العقل قاضيا على النفس، فإن لم يفهم الحديث يرده. لا، نحن ما ننقل دور العقل، لكن العقل في المرتبة الثانية، النقل أولا ثم العقل. فإن جاء تنقل صحيح لم يقع على عقل فاتهم عقلا ولا تتهم النقل. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعقله يزن عقل أمم، لما قبل الحجر الأسعد قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فهو لم يفهم بتقبيل الحجر معنا، وقد جاء الإسلام بأبي الأحجار الآلهة. نحن لا نعظم حجرا ولا نعبد حجرا، وجاء الإسلام بتحطيم هذه العقيدة. فعمر رضي الله عنه يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لأن هذا من تمام عقيدتي، ولا يفهم معنى لتقبيل الحجر. فما الذي جعله يفعل؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. كذلك جميع النصوص التي لا تفهم لها معنى، إن لم تفهم كل أمر لعالمه، لكن لا تقبل. الذي نشر كتابا يطعن فيه السنة النبوية بزعم أن الفقهاء يخالفون المحدثين فيه، لما جاء حديث الوالدة والمولودة في النار وهذا مستحيل أن يكون الحديث به علة قادحة، والعلة في عقل الجمهور وليس في الحديث علة، والحمد لله، لأن العلماء يقولون في هذا الأمر إذا لم نعلم الشيء فتله إلى عالمه، فهل لا سأل إذا لم يعلم؟ ولا ظن أنه لا يوجد في الأرض عقل يمكن أن يرجع إليه. ثم إذا سألت غيرك فلم تجد جوابا، احمل اللفظ على بعض ما تقتضيه الأصول، وإلا فقل الله أعلم. فهنا المقولة الوالدة والمقولة في النار، الوالدة مات للولد ظلم، فما بال المقولة أي التي قتلت ظلما لهذا هي في النار. فمن جملة ما يوثق العلماء به أن يقولوا أن الألف والثاء للعهد وليس للاستغراق، فيقولون مثلا إن الحديث يخرج مخرج الأصول فهي واجدة بعينها وموجودة بعينها. الواجدة والموجودة في النار الألف والسام، وإن كانت تفيد الاستغراق لكنها أيضا تفيد العهد، العهد الذي يشبه الأصول والاستغراق الذي يشبه العموم. فحمل الألف واللام على الخصوص كما في قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج، مع قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالناس في هذه الآية في العموم الناس جميعا، يهود ونصارى، بول، زنادقة، شيوعيين، كلهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالألف والناس خرجت نظرة العموم بنفسها وبسياق الآية. إنما في قول الشرارة تعالى وأنزل في الناس من حد خصوص المسلمين يخرج منه بعضو الكفارة ومن ليس منه فلا يقال وأنزل في الناس بالحد أن المقصود بهذا الكفارة اليهود لأنه لا يحد البيت المسلم. فالألف الناس بالناس هنا حملت على العهد أي على الخصوص خصوص المسلمين في حين أنها حملت في الآية الأولى على الاستغراق على أنها استغرق جنس الناس جميعا. فمن جملة ما يوصف العلماء به بين الأحاديث أو الآيات التي ظاهرها التعارض مثل هذا الفعل أنهم يحملون ألف الناس على الخصوص فيقال إن الحديث ورد في واردة مخصوصة وموجودة مخصوصة كأن تكون الموجودة كافرة قطعا كما في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله القدر طبع كافرا أي خلقه الله كافرا. ويمكن أن تكون الموجودة طبع كافرا في هذه الاعتبار والوارد في النار في الظلمين. لماذا لا نسلك سبيل العلماء في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض يعتد بعقله كل شيء لا يأتي على عقله فليس لناس عقول يقول هذا باطل او به علم لا لذلك فالعقل مكانه في المرتبة الثانية بعد النقل يبدأ العقل بإعمال الفكر في النقل وإلا فمعلوم أن المجنون لا يجتهد بل المجنون ناقص عنه العبادة والتكليف حتى لأنهم يقولون أننا بهذا التقسيم نزري بالعقل والله ما وضعناه إلا في موضعه الصحيح وما ظل المعتزلة عن مسلك أهل السنة إلا أنهم جعلوا العقل خاضيا على النقل فكل شيء وافق عقولهم فهو صحيح أو خالف عقولهم فهو باطل مرجوع. المقصود بالكلام أن كلمة التوحيد تكون أولا أي جمع لا يكون على التوحيد لا قيمة له قبل أن تفكر في توحيد الكلمة بين المسلمين واحد عقيدتهم كيف يجتمع رجل يقول إن الله في كل مكان وينكر أن يكون الله على العرش كيف تجتمع معه وكيف تجتمع مع رجل يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرى وموجود في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام من يقول هذا حتى قال القائل من أهل السنة وهو القائل المحب إن المجسمة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما المعطلة الذين لا يثبتون لله صفة لأن إثبات الصفة عندهم يستلزم منها وجود الجارحة فلما قال هؤلاء هذه المقالة فصرف آخرون ضدهم فأثبتوا الجارحة لله الجارحة هي العضو يعني يتكلم لابد من لسان وشفتين وأسنان ولهاء وسق حنك يرى لابد من عين وحدقة وأشفار سمع لابد من سماخ أذن وطرف أذن ولابد معنى يسمع عند المجسمة له أذن مجسمة والذين يقولون لو أننا قلنا يسمع لازم أن نقول بالتجسيم فهو لا يسمع فهؤلاء يعبدون صنما وأولئك يعبدون عدما وأهل السنة في طريق الوسط يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى ثم يقولون كما يليق بجلاله فأنت كيف تضع يدك في يد رجل كلما جاءت آية من آيات الصفات أولا أو عطلها، وكلما جاء حديث من حديث أحاديث العقائد أنكره ورد وقال حديث أحد، المبتدع أصلوا أصولا لأنفسهم ليجادلوا أهل السنة بها، فهو يقول وفقا للأصل أنا لا أنازعك فيما تقول الآن، لكن أنازعك في الأصل الذي أصلت. تقول لي أنا لا أقبل عقيدة أتى بها خبر واحد من سلفه ولا الرحال، بل نقولها بكل تواضع، نتحدى من يأتي بحديث أو واقعة صحيحة أن صحابيا روى حديثا بالعقيدة بالصفات بالأسماء لصحابي آخر فرده عليه. نتحدى من يأتي بهذه بخلاف الأحكام الشرعية، الصحابة اختلفوا كثيرا جدا في الأحكام الشرعية ولم يختلفوا قط في أحاديث التوحيد والأسماء والصفات. فعندما روى أبو موسى أبو سعيد الخدري الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في حديث الشفاعة وفي قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، فقال فيكشف الله عن ساقه عن ساقه. صحيح كلمة القرآن الكريم منذكرة لم تنسب إلى الله عز وجل، ولكن نسب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه مبين للقرآن الكريم كما رواه أبو سعيد الخدري، فقال يوم يكشف الله عن ذاته، والضمير يعود على لفظ الجلال. هل هناك صحابي اعترض على أبو سعيد وقال كيف تقول هذا الكلام؟ من معك روى هذا الكلام؟ هل وقف أحد القص على أحد اعترض على أبو سعيد هذا؟ إنما إذا أردت أن تقف على عشرات بل مئات الأحاديث التي تضمنت أحكام شرعية واعترض بعض الصحابة عليها فدونك أحاديث السنة والصحاح، سيدة عائشة رضي الله عنها لا اعتراضات وصدرتات كثيرة كثير من الصحابة، وذكرني له كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، جاءت استدراك عائشة على كل صحابة ممن استدركت عليه حتى أنها استدركت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الكتاب. لما روى عمر بن الخطاب إلى النبي فيعذب بمبايعة أبي عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عن البخاري إنكم لا تحدثوني عن كذب بيت اللي هو عمر وابنه ولا مكذب ولكن السمع يبصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يهوديته، قال إنكم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب، إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليها. قال النووي رحمه الله بل وفي هذا الحديث يعني الأخير استدراك عليها رضي الله عنها، إذ لا يحل أن يعذب الله حتى الكاذب على ذنب لم يرتكبه، فهو المؤمن سواء في هذه المسألة لا يعذب بذنب الآخر. ولا يستدرك طبعا على هذا الكلام بقول الله تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فيقال لهم حملوا أثقال غيرهم، لا هذا في الذين ضلوا وأضلوا، فهو عندما أضل غيره أزمة، فهو ذنبه في الحقيقة ذنبه حينما ضل وذنبه حينما أضل، إنما لا يعذب الكافر بذنب لم يجنبه ولم يبلغ فيه كذب. فإن الله لا يعذب الكافر لا يزيد الكافر عذابه هو المؤمن سواء لأنه لا يعذب بغير ذلك. وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه ابن عباس في حديث الوضوء مما مسح النار وإن كان الصحابة على عباس رضي الله عنه في إجماله الصلاة منه وإن كان عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري سنة السلام وهكذا كثير من الأحاديث الأحكام الشرعية عليه اعترضوا بعضهم على بعض ورسول لكن لم يفعلوا ذلك في حديث التوحيد حديث عقيدة على الإطلاق فدل على أن حديث الآحاد كان يتلقى بالقبول لا سيما أحاديث العقيدة كانت تتلقى بالقبول عند الصحابة ولا أدل على ذلك وأدلى ولا يرد في نحره إلا مكاذب لا يبعد للحق من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وحده إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا توحيد ولا أحكام شرعية لو أن أهل اليمن لم يصنعوا لمعاذ يبقوا كفر ولا لا كفر فلو كان خبر الواحد في العقيدة لا تقوم به حجة لما جاز تكفير هؤلاء واتفق جمهور المسلمين أن الإمام المسلم لو أرسل نذيرا إلى بلاد الكفر يدعوهم إلى التوحيد فردوا دعوته أنه كفار ويجب عليه قتالهم وهو فرض واحد فلو كانت عقيدة التوحيد لا تقوم بحديث واحد لما جاز أن يكفر هؤلاء ولا تنتهك أموالهم وأعراضهم فالأدلة على ذلك تقول لكن لما رأوا قوة أدلة أهل الحق وأصلوا لأنفسهم أصولا التي علموا أنها لا تقوى على الوقوف مع أصول أهل الحق لجأوا للنصوص التي تحتمل ظواهرها عدة معان فاختاروا المعنى الذي يؤكد أصلهم وأتوا عليه بخيلهم وبرجلهم وصاروا يثبتونه بخطهم وخطهم كثير من أتباع الحق لم يستوي بنور الحق الذي هو يمشي مع كتيبته فيعرف الشك في قلبه لأول عام ومع قلة العلماء الفرقانيين يكفر أخذ أهل السلع والضلال لبعض من يمشي مع كتيبة أهل الحق العلماء الفرقانيون قلة قليلة جدا والمسلمون كثيرون لا نحن الآن مثلا في بلدنا لو أردنا أن نعد علماء ربانيين الذين هم على طريقة السلف وأقصد العلماء الربانيين العامل بعلمه عالم ويعمل ويكون معروفا للناس لأننا لا ننكر وجود بعض العلماء الذين لا يعرفون لكن على الظاهر الآن كم من العلماء في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي التفسير ترجع بخفين حنين عندما لا تستطيع أن تكمل العلماء الربانيين في شتى الفروع على أصابع اليد واحدة أو على أصابع اليدين طيب كم من المسلمين المتشوفين إلى معرفة دينهم ملايين فلو افترضنا أنه يوجد ألف عالم رباني يعتبر عدد قليل بالنسبة لهذه الملايين حتى يلبوا حاجتهم إلى المعرفة فكيف إذا كان الذين يتشوفون لدينهم ملايين والعلماء الربانيين لا يكادون يوجدون مع كثرة أبواب أهل البدع والضلال في أمثال هذا الكامل الذي يقول انه لا يجوز ان يتفرق المسلمون حتى لو اختلفوا في عقيدة التوحيد. وهل بعد ضياع عقيدة التوحيد شيء؟ وهل نحن ضعنا الان في الارض شجر نظر الا بتغييرنا لعقيدة التوحيد؟ لا. لذلك يا اخوان، وهذه النقطة التي سأتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس المغرب، ضرورة أن تبحث أنت عن العالم الرباني فتتعلق به، لأنه فوق نجاة بالنسبة لك في بحر الشبهات والكفر. أنت إذا تقول يدوني على الطبيب، يقول لك الطبيب في الشارع المجاور مع دكتوراه، لا ده لسه ممارس عام، انك ما عرفش حاجه. انا عايز الدكتور يقول لك في واحد مثلا معاه ماجستير، لا طب معاه دكتوراه، لا انا عايز رئيس سن. ليه؟ يقول لك لان الناس دول ممكنين يشخصون تشخيصا دقيقا، انما الدكتور الصغير اللي عليا ب 10 جنيه ويكتب لي ادويه ب 100 جنيه. بالتالي ياخد ال 100 جنيه في الكرش ويكتب لي ده ب 10 جنيه. هي في الواقع هي هي، لكن الفرق والاتقان. فهو يريد ان يقول انا اضحي بهذا المبلغ الكبير في التشخيص حتى يشخص لي جيدا، يحدد العله بدقه ولا أبالي. فأنت إذا كنت في داء بدنك وأنت لست بمخلد ستموت مهما عشت صحيحا طيلة عمرك، تبحث عن أفضل الأطباء وأعلمهم، فمن باب أولى أن تبحث عن أفضل العلماء لدينك. لكن يروح يدور على أحسن طبيب ودرس أي واحد، أي واحد عليك تنفو أهل العلم. يقول لها مولانا عم الشيخ السؤال عن السؤال كذا كذا كذا، وهم يتصورون أن أي صاحب لحية العالم. وهذا أيضا لجملة الأخطاء التي هي عند العوام وتحجبهم عن إعفاء اللحية. لماذا لا تعطي لحية كلها تنطلع بالأذان؟ اللحية دي عند واحد عالم، عند واحد عنده معلومات، عند واحد تقيل. هل الاشتراك هذا في اللحية؟ وهل تتصور لو رأينا رجلا فاسقا له لحية، هل يجوز شرعا أن تقول له احنا لحيتك؟ هل يجوز؟ لا لا، لأن اللحية هدي ظاهر يميزك كأنها بطاقة علنية تقول أنك مسلم، لأن لك من الحقوق كمسلم ما ليس لغيرك. فإذا لم أعرف هل أنت مسلم أم غير ذلك سأتوقف في إعطائك حقك فقد ظلمته. فحتى لا أظلمك أريد أن أعرف من أول مرة أنك مسلم، فتأتي اللحية وغيرها من الهدي الظاهر تقول أنك مسلم بدون أن أقول لك وريني الموبايل. فهنا عندما يقول العوام، عندما يظن العوام أن كل واحد لحية عارف، هذا مبني على الآية التي ذكرتها الآن. ليس كل صاحب لحية عارف، وليس كل معمم عارف، كما أنه ليس كل حريق جاهل، وليس كل كاشف شعره جاهل. مثلا ليست فاعلة تفرض عليها كل هؤلاء الأفراد، لا لا بد أن تتحرى عن العالم الرباني حتى تتعلق به، لأنه هو فوق النجاة في بحر الشبهات أو في بحر الظلمات. ولذلك وفق ذاك الرجل الذي سافر 99 نسخا جد التوفيق، وقالوا قديما حسن السؤال نصف العلم، عندما قال ائذوني على اعلم اهل الارض. فبدوه على واحد ليتوبه، لا قتله صار 100 قال دلوني على أعلم أهل الأرض. فحسن السؤال نصف العلم. لا يقدرون على عالم إنما على أعدد أهل الأرض. إن هذا هو الواجب، أنك إذا أردت أن تسأل عن شيء من دينك أن تسأل بس المبتلى فيه، لكن أنا إذا كان عاملا بعلمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأنتقي إن شاء الله تبارك وتعالى.